وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، ويبين آياته أي أحكامه وحكمه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى الشيخ قال ويبين آياته، يبين فيها شيء، قال يبين آيات ما فيها من أحكام وحكم، فيقول لك مثل الحكم كذا أنه لا يجوز أو يجوز أو حرام والحكم منه، يبين لك لأنه قال لا تنكح. طيب ليش؟ قال ذاك يدعون للنار، بين الحكم. شايف استنباط دقيق، قال للناس لعلهم يتذكرون، قال لي ماذا يتذكرون؟ قال التذكر لما نسوه، يتذكرون من الحكم الذي نسوه، ويتعلمون ما جهلوه، ويمتثلون وامتثال لما ضيعوه. قد يضيع الشيء فيمتثل أمر الله، فشف دقة الشيخ في هذه الكلمات. طيب الآن بينتقل إلى أحكام النساء في بعد العقد، بعد الزواج، بعد الزواج مثلا من أحكام الوطء والمعاشرة ونحو ذلك، ستأتي أحكام تتعلق مثلا حال المرأة في الحيض، ما حكمه شرعا، وما الذي يتجنبه الزوج من زوجته، حال المعاشرة، كيفية المعاشرة. القرآن مع أنه في كثير من الآيات كان يعني يكني مثل يقول أحل لكم ليلة النساء الرفث، يقول ومثلا يقول وقد أفضى بعضكم أفضى لا تمسوه قبل أن تمسوهن، يعني كلها إشارات فيها لا تباشروهن. وفي آية أيضا في آية الأعراف قال ماذا؟ قال فلما تغشاها، كل هذه كنايات عن التصريح بلفظ الجماع ما يصرح، وهنا صرح بالكيفية يعني حتى وصل يعني حرق، سماه حرق هذه كناية حرق. وبعدها يأتي أحكام الإله وهو يعني ترك الزوجة من غير المعاناة. المعاشرة. طيب عموما الآن سينتقل الآيات لا نقف عندها، لا لأنها تتقل معها آية الإله وآية الطلاق، والوقت يعني أخذنا نصف ساعة تقريبا. أي والله هو